كنت ناوي عالسفر توعدني ليه؟ ودعتني وبتعتذر وانا هعمل ايه؟ غمضت عيني وجيت انام شفتك هنا فرحان لوحدك في المنام وانا مش معاك. ان كنت ناوي عالسفر توعدني ليه؟ ودعتني وبتعتذر وانا هعمل ايه؟ غمضت عيني وجيت انام شفتك هنا فرحان لوحدك في المنام وانا مش معاك. قلبك يدق وبسمعه لو كنت فين، وبحس امتى هرجعه وازاي ليه، وبحس غريب لما تغيب ما بينتهيش، بيقول لي ليه اسمه ونصيب وازاي هعيش. في الحلم دايما بفتكر لمسة ايديك وازاي بيحضن القمر ضحكت عينيك. احساس غريب لما تغيب ما بينتهيش، بيقول لي ليه اسمه ونصيب وازاي هعيش. في الحلم دايما بفتكر لمسة ايديك ايديك وازاي بيحضن القمر ضحكت عيني. حلوة الحياة.